صلى الله عليه وسلم. يعني حضرت منذ سنوات بعيدة جدا عقد زواج، فكان والد الزوجة يعني كان يعني كنت أنبه الأخ المعذور اللي كان موجود إنه هو يقول يعني إيه يعني يعني الصيغة تكون إن يعني الولي هو الذي يزوجها، أنها وليها وليس وكيلة، وكيلا على الوكيلة على معناها أنها هي التي تزوج نفسها. فكنت يعني أحاول أن أقنعه بهدوء يعني بالصيغة بيني وبينه، كان يسمع والد الزوج، فغضب غضبا شديدا واستدل بهذه الآية، قال لي وامرأة مؤمنة من وهبت نفسها للنبي. فقلت له أكمل الآية، لأن أي إنسان يعني منحدث في فهم آية أو حديث من آيات الله سبحانه وتعالى أنه إذا استدل بها على باطل يشاء الله أن دائما يكون ما يبطل مذهبه نفس الآية التي يستدل بها، وأن ظاهر هذا كثيرا. فنقف عند هذا المثال فقط. فالآية هنا هو يستدل بهذه الآية إن وهبت نفسها للنبي. الحقيقة من شدة الغربة الإنسان، غربة الإنسان في هذا الزمان، الإنسان أحيانا يسمع أشياء ما يكاد يصدقها، لكن يبدو أننا وصلنا لمرحلة من الجهل بأحكام الدين. يعني الله المستعان، مرحلة عجيبة جدا، نسمع أشياء لا يمكن أن تصدق أن في ناس ممكن تعمل هذه الأشياء، لكن للأسف يوجد كما نقرأ من خلال الكتب أو المشاكل التي نسمع عنها أو كذا. فيوجد فعلا، وبعضكم ربما يوافقني يسمع أن يوجد فعلا هذه الطريقة من طرق الزواج، أن يقنعها الولد أو الشاب يقنع البنت بأن، ومش زي دي من القرآن يقول لها شوف ربنا يقول لي امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، بس يقف على كده وهبت نفسها للنبي، واضح؟ فإنها تقول له وهبتك نفسي، فخلاص كده ويقبل وأصبح زواج، واضح؟ فطبعا هذا لا يمكن أن يكون نكاحا صحيحا، هذا سفاح وهذا فحش، لأن الزواج يعني حد الفاصل بين الحلال والحرام هو الإيه؟ الإعلان والإشهار. لا بد من الإعلان، لا بد من الشهود العدول، لا بد من الصيغة، لا بد من تحديد المهر، لا بد من شرط الولي وشرط موافقة الولي. وموضوع الولي ده يعني للأسف الشديد يشيع الجهل به جدا، بل حتى بين المسلمين، نلاقي ان الواحد بعض يعني حفلات الزواج بيأتي يروحوا مقدرين ايه خال العروسة، مثلا خال العروس يزوجها من غير ما يوكلوا الاب، المفروض الاب موجود حتى علشان ينفع، يعني على مذهب الشافعية انه يزوجها لابد صاحب السلطة هو الذي يقوده، لكن الخال ليس من العصبة، والولي لابد ان يكون من العصبة، واضح؟ زي ترتيب الميراث، الاب الابن الاخ العم، طبعا الاب وان علا، واضح؟ ففي ترتيب محدد للولاية، مش اي واحد يصبح يكون ولي، فلابد ان يكون ولي من ايه؟ من العصبة، لكن فالخال ليس من العصبة، فما يصلح ان يزوجها خالها. ممكن كمان لو واحد صديق العيلة أو جار أو رجل كبير في السن اللي احترموه يقول له أنت تزوجها، ففي نوع من الجهل الفاحش للأسف شيء شائع يعني حتى عند بعض المنتسبين. يعني في إحدى المرات من زمن بعيد أحد الناس حاول أن يتصدر لإجراء صيغة العقد، فقال له إيه اخطب اليك، يعني ده بقى الايه العريس، يعني بيقول لايه لولي الزوجه او البنت، بيقول اخطب اليك بنتك فلانه كذا وكذا، فالتاني قال له قبلت وانتهى على كده. هل ده عقد صحيح؟ دي خطبه، هذه خطبه، يعني قبل الخطبه خطبه، لكن المفروض ايه يكون في صدق، يعني الانسان اذا اراد ان يتزوج لابد ان يكون ان يدرس ما يصحح به نكاح، يعرف ايه شروط العقد الصحيح وايه اللي يفسده عشان يحذر منه. وهذا هو الذي ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا بد يكون فيه وضوح في الامر. ايضا الصحيح ان الايه الذي يبدا بالايجاب من لا لازم تقول عشان نشوف احتمالية بقى خطيرة الكلام مش عارفين، من الذي يبدا بالايجاب؟ لا يرفع اليه العارف، من الذي يبدا بالايجاب؟ لا عبد العرف، كم واحد عارف ان الموضوع خطير ده؟ اتفضل ما تسالنيش، ما تنزليش غير استفهام، عايز جواب.